أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيفتتنوا أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد في ما حق العباد على الله. قال حق العباد على الله ماذا؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب نعم هذا التوحيد الحديث، وإن شاء الله نذكر ما يتعلق به من فوائد في المسائل إن شاء الله تعالى. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم الحديث وكلمته، هل يصح أن نقول الفلان من الناس هذا كلمة الله؟ يصح باعتبار أنه أنه كائن بكلمة، لكن في مثل هذا يعني الإنسان يتوقف، لأنك إذا أضفته يعني إضافة عيسى عليه الصلاة والسلام إضافة تشريف وتكريم، وإلا كل الخلق كائن بأمر الله عز وجل. وهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فالخلق كله كائن بأمر الله عز وجل. لكن هنا تنبيه، يعني بعض الصوفية تجد أنهم يقول في مسألة كن فيكون يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا خطأ، لأن الأمر لم يحصل إلا بعد النون، كذا ولا لا؟ يا من أمره بين الكاف والنون، بين الكاف والنون ك ما صار، لم يكن أمر، إنما الأمر حصل متى؟ بعد النون. وهذا تشاهد تسمعونه أحيانا في مدائح الصوفية أو في ثنائهم في معرض ثنائهم على الله عز وجل.